الحديث، مشاريع تطلع من كتب حديث، صناعة حديثية ممكن تعمل الصناعة الحديثية وصل وإرسال وكذا وطرق، ممكن تطلع صناعة لغوية، لغوية حينما يفسر مثلا المصنف بعض الألفاظ اللغوية، ممكن تطلع منهج أهل السنة والجماعة لدى الإمام، معتقد أبي داود، معتقد الترمذي من خلال مصنفه، تطلع كلام، كلامه في الصفات، كلامه في الإيمان، مشاريع. بس لو لو تمشي ورانا إن شاء الله مش هتنام إن شاء الله بإذن الله. تفضل. أه؟ ونغطى رأسه. أحسنت، نغطى رأسه بدل ترجلاه. نعم نعم. شفنا الجمع هنا بين الأثرين، سعد بن جبير فقال في الأول ولا تخمر وجهه ولا رأسه، وفي الثاني قال وخمر وجهه ولا تخمر رأسه، وضعيف الأخير ضعيف. إيه نعم. واللي فيه أيضا لما قال خمر وجهه ولا تخمر رأسه على اعتبار أن المحرم إيه يعني، ده هي الحق بالأصل يعني، اللي هو تخمير الوجه على اعتبار أن المحرم حرامه في رأسه، حرامه في رأسه، بمعنى أن الرأس هو الذي يمنع من التغطية بخلاف الإيه، بخلاف الوجه. نعم. ماليش دعوة. لا لا يجوز. حتى لو أراد أن يقبل يكشف الوجه ويقبل ما فيش حاجة. نعم، إذا كان لا يكون طبقة تحول بين الماء وبين الوصول إلى الشعر يجوز ذلك، زي الشناء، زي الفازلين، زي هذه، فدي لا تمنع وصول الماء إلى الشعر. خلاص بقى محمد، إيه يا شيخنا؟ يعني أعمل لك درس خاص بك ولا إيه؟ أنت طالع في الكار جديد؟ يعني مرة ومرة كده. ها؟ ليه؟ يعني كل واحد ياخد حاجة كده على لسانك، ولا انت عشان من بيها يعني؟ بالعكس الناس الضيوف دي هتاخد اكتر شوية. ها؟ عملت انا زي محمد كده عشان فوزان اول ما رحت بالطريقة المصرية دي. فمن اول درس، اول درس كان حضرت شيخ فوزان كان درس كتاب التوحيد. وكان في الحكم بغير من زال الله. وامسك بقى، انا افكر مش عارف قلت الشيخ أتاري الشيخ، يعني الشيخ طريقته ايه؟ طبعا في طلبة قدامة من سنين وفي طلبة جدد. طبعا اللي كان في اول الامر كان الشيخ ما فيش يعني كتابة اوراق الا في اخر الدرس كده، لكن كان ممكن تستشكل وانت اثناء الشيخ بيشرح. فطبعا مين اللي بيستشكل؟ الطلبة القدامة، يعني طلبة عند مثلا عنده 6-7 سنين، فيقوم ايه؟ يستشكل، واستشكال كذا ماشي، ده واحد وده واحد. انا بقى طبعا رايح، انت الواحد طبعا احنا عارفين ايه، هنا لازم نجلس على ايه الامر على اساسه، وبعدين اساسه انت بقى راسك مليان شبهات من اللي بتسمعه، عايز تخلص كل حاجة، خلص كل الدين في مرة واحدة. المهم انا قعدت عند الشيخ، ماشي اول مرة، طب الشيخ كذا، طب هذا يحمل على المستحيل يا شيخ، طب هذا يحمل على كذا. طبعا الشيخ هنا يعني نفسه ضيق مش زي احد. فالمهم ماشي مرة اثنين ثلاثة، درس اثنين ثلاثة. فالمهم في يوم وانا قلت له قال ورق ما تكتب ورقة، اكتب ورقة، اكتب موزيه مني، اكتب ورقة يعني خلي اكتب ايه في ورقة. فمحمد يعني كان أقرب الطلبة عند الفوزان، عجيب والله يا أخوان عجيب، أقرب الناس عند الفوزان طالبان، طالب مصري من الشيخ إبراهيم يعرفه، وطالب غير مصري يعني سعودي، من أقرب الطلبة يعني من الطلبة المصريين دول.